الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لازلنا في كتاب بلوغ المرام مع الأحاديث التي تتحدث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند الحديث 146 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، وممكن نقول كما علمتم، راه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. طبعا هذا حديث في صحيح مسلم حديث صحيح، ورواية ابن خزيمة أيضا رواية صحيح. نقف كده مع الألفاظ. طبعا بشير ابن سعد ابن عبادة، انتوا عارفين سيدنا سعد ابن عبادة كان سيد الأنصار، فهذا بشير ابنه. أمرنا الله أن نصلي عليك، دي فين دي؟ في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر من الله عز وجل أن نصلي وأن نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا السؤال منهم عن كيفية الصلاة عليه حصل بعد نزول الآية، يعني لما نزلت الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ طيب ليه ما سألوهوش كيف نسلم عليك؟ جه في بعض الوقت: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ خلاص يبقى السلام معروف، لكن الايه كيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت في لفظ عند مسلم: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. وفي رواية الطبراني: فسكت حتى جاء الوحي. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم تمنوا أنه لم يسأله، خشية أن يكون صلى الله عليه وسلم كره سؤاله، لأنه تقرر عندهم النهي عن ذلك، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لكن على كل وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. مر معنا كثيرا صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه في الملأ الأعلى بالذكر الجميل. طبعا في أقوال تانية، لكن هذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نتذكر هذا جيدا: إذا قلنا اللهم صل على محمد، يعني نسأل ربنا أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكره بالذكر الجميل في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآل هنا كما يقول أهل العلم كل أتباعه على دينه، وليس الأقارب فقط، وطبعا بيدخل فيه دخولا أوليا أقاربه، لكن الآل هنا يشمل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل أصحابه، ويشمل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. كما صليت على آل إبراهيم، في رواية مشهورة كلنا حافظينها: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والرواية دي كما صليت على آل إبراهيم، وهقول لكم بعد شوية احنا ليه اخترنا الرواية دي، او ليه الحافظ ابن حجر اختار الرواية دي. لكن على كل الروايتين صح: كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وهدي يقول: بس إذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم، فين إبراهيم؟ إذا كان يصلى على آل إبراهيم كرامة لإبراهيم، فإبراهيم داخل فيهم لا محالة، فلا إشكال. كما صليت على آل إبراهيم، كما كا بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم قال الكاف للتشبيه، الكاف للتشبيه، وبعض أهل العلم لم يرتضي هذا القول، قال لك القاعدة البلاغية بتقول إن المشبه به أقوى من المشبه، وهنا العكس، المشبه به هنا إبراهيم، والمشبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إيه؟ من إبراهيم. على كل أهل العلم يعني أجابوا عن ذلك أجوبة، والبعض قال الأحسن أن تكون الكاف للتعليل، وما مصدرية، يعني صلي على محمد وعلى آل محمد كصلاتك على آل إبراهيم. وهذا كما في قول الله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. على كل نحن نسأل ربنا أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل أتباعه كما صلى على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء بإنزال البركة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. احنا ذكرنا البركة قريبا معناها ايه، وبعدين بنقول في العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله تعالى، والمعنى اظهر الصلاة والبركة على محمد وعلى آله في العالمين، يعني في العالم جميعا، كما اظهرتها على ابراهيم وآله في العالمين. انك حميد مجيد، دي جملة تعليلية، يعني بما انك حميد مجيد. حميد كما يقول اهل العلم على وزن فعيل بمعنى فاعل او مفعول. لو قلنا حميد يعني الله حامد لعباده واوليائه الذين قاموا بامره، يعني الله سبحانه وتعالى لكرمه يحمد افعالنا. وقيل حميد بمعنى محمود، يعني هو المحمود عز وجل، لان له صفات الكمال وله العظمة عز وجل. ومجيد هنا فعيل بمعنى فاعل أي ماجد، فالله سبحانه وتعالى له المجد يعني الكمال والعظمة والسلطان. والسلام كما علمتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتوا عارفين السلام بقى، يبقى علمهم الصلاة وقال لهم انتوا عارفين السلام. ممكن نقول كما علمتم، وممكن نقول كما علمتم، أي أن الذي علمهم السلام أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم. السلام يعني كما علمتم، ايه هو السلام؟ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، زي ما في التشهد. تمام ماشي. تمام، هيجي بقى معنا الايه الاحكام ان شاء الله المتعلقة بالحديث ده، لكن على كل اللي احنا قلنا ده كل المتعلق بشرح الكلمات. طبعا انا بهتم بشرح الكلمات، لان مش المقصود ان احنا نقول ما انتوا عارفين الكلام ده، انتوا عارفين الصيغة. انا عايز ان احنا واحنا بنصلي او احنا بنقول اي اذكار يعني نبقى متدبرين لما نقول. طيب الوقتي احنا التشهد اتكلمنا فيه المرة السابقة، لن نعيد الكلام فيه. احنا عايزين نتكلم الوقتي ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وفي التشهد الاخير. ارجو ان تكونوا منتبهين معي. ايه حكم ان احنا نصلي على النبي؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت وبذكر تاني ان التشهد مش لحد انك حميد مجيد، لا، التشهد لحد وأن وأشهد أن محمدا عبده ورسول. التشهد بينتهي عند ذلك، من أول بقى اللهم صل على محمد إلى آخره، ده اسمه الصلاة الإبراهيمية. فالكلام بقى الوقتي هو الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول ما حكمها، وبعد التشهد الثاني ما حكمها. بعد التشهد الأول اختلف أهل العلم فيها على قولين. قول الأول لا يزاد في التشهد الأول على التشهد، قال لك ما فيش صلاة إبراهيمية بعد التشهد الأول. ويمكن احنا بنلاحظ كثير من الأئمة بيسرع يعني التشهد الأول، انت حتى لا تكاد تدرك معه إلا للتشهد، نقول التحيات وبس. وخلي بالك ده مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم، وبيه يعني يقول طائف من ايه من السلف، بل إنه حكي الإجماع على ذلك. أما أقول حكي ما فيهاش إجماع، لكن البعض بينقل فيها الإجماع، قال لك ما فيش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. طب لماذا؟ قال لك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا علمه للأمة، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة استحبه. وقال لك لو شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها، ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير. يعني احنا بعد التشهد ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، ده قلنا المرة اللي فاتت. فأقول لك بقى طب مدام هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برضو دعاء، يبقى ندعو بقى بأي دعاء، يبقى كده مش هيبقى فيه فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. ده حجتهم، يبقى هم قالوا حجتين كده. الأولانية إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. والحاجة الثانية قال لك لو عملنا كده يبقى هندعو، ويبقى مش هبقى فيه فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. قالوا كمان حاجة، قال لك والتشهد الأول بني على التخفيف، يعني ليس طويلا، واستدلوا على ذلك بما ثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الردف، الردف بالضاد يعني الحجارة المحماة، يعني عايز يقول لك إن هو كان إذا صلى يسرع، إذا جلس للتشهد الأول كان يسرع الجلوس ولا يطيل فيه. دي أدلة القول الأولاني اللي هم الجمهور الأغلبية. في قول تاني في المسألة، قال لك لا، يستحب الإتيان، يستحب الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، وده مذهب الشافعية واختاره ابن هبيرة والآجري وابن حزم، دول قالوا وغيرهم يعني من أهل العلم، قال لك في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. إيه دليلكم يا جماعة؟ قال لك الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قال لك هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي في التشهد الأخير فقط ولا لم يخص؟ قال لك لم يخص. يبقى كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بعد التشهد الأخير فهي كذلك مشروعة بعد التشهد الأول. دي حجة. وقال لك برضو ربنا سبحانه وتعالى لما أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لك ده يدل على أنه حيث شرع التسليم شرعت الصلاة. ما هي التسليم بيبقى فين؟ في التشهد، التحيات لله، الصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي، يبقى كده كده بنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. قال لك مدام سلمنا عليه نصلي عليه، لأن الاثنين مقرونين ببعض، صلوا عليه وسلموا تسليما. طب ومسألة أن التشهد مبني على التخفيف، قال لك مبني على التخفيف، يعني ده لا يعارضه أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، مش هنطيل يعني. دي حجة القول الثاني. على كل المسألة كما تسمع بين قول لا يجيز وقول يقول بالاستحباب، يعني ما حدش قال ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة او ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لا، المسألة يعني ايه غايتها انها مستحبة، وان كنت اميل الى القول بالاستحباب. بالنسبة بقى للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني، التشهد الاخير، دي بقى اختلف اهل العلم فيها على ثلاثة اقوال. قول يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، وده مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن عبد البر، وحكي الإجماع على ذلك. يبقى خلي بالك أغلب أهل العلم هنا على أنه سنة، وأغلب أهل العلم في التشهد الأول على أنه ليس من السنة. ايه دليلكم يا جماعة هنا انه قلت انه هو سنة؟ قال لك عند احمد وابي داود عن علقمة ان عبد الله بن مسعود اخذ بيده، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد عبد الله، يعني زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بسيدنا عبد الله بن مسعود حينما كان يحدثه، برضو ابن مسعود اخذ بيد تلميذه اللي هو علقمة حينما كان يحدثه. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ بيد ابن مسعود قال له ايه؟ قال له قل التحيات لله والصلوات لحد اشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعدين قال له ايه؟ قال فإذا قضيت هذا، يعني خلصت التشهد، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. ركز بقى، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. تلاحظوا إيه؟ ما قالوش صلي علي صلى الله عليه وسلم. قال لك لو كانت الصلاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها كما أمره بالتشهد. وقالوا أيضا في آخر حديث ابن مسعود، ركز كده، ثم ليتخير، دخلنا المرة اللي فاتت، من الدعاء أعجبه إليه، يتخير من الدعاء أعجبه إليه يعني بعد التشهد، قال لك فما ذكرش الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لو كانت الصلاة عليه واجبة لعلمه إياها كما علمه التشهد. تمام. وبعدين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي فرائض الصلاة ولم يعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فرضا لعلمه. وقال لك كمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تروى في تشهد أحد من الصحابة الذين رووا التشهد، وده كلها حجة للجمهور. يعني ملخص المسألة إن الجمهور لما قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير سنة، قال لك مفيش دليل يقول إن هي لازمة. طيب ده القول الأولاني. القول الثاني قال لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، فرض يعني ركن، فرض في التشهد الأخير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض ركن. ركن يعني ايه؟ يعني لا تسقطه لا عمدا ولا سهوا. انت عارف احنا هنقول في الواجب خدنا قبل كده، الواجب ممكن يسقط سهوا ويجبر بسجود سهوا، قال لك لا الركن لا، يعني كأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زي الركوع زي السجود في التشهد الأخير. وده مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول بعض المالكية اختاره ابن العربي، وبه قالت طائفة من السلف، ودول استدلوا بحديث أبي مسعود الذي معنا. فين بقى حديث أبي مسعود الذي معنا؟ قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، قولوا ده فعل إيه؟ فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى هذه الأحاديث كما ترى أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، والأمر للوجوب. في قول ثالث توسط، قال لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لا سنة ولا ركن، أمال إيه؟ واجبة. أنا بذكر تاني عشان الناس لو نسيت أو اللي ما كانش معانا، إحنا بنقول يا جماعة إن الصلاة فيها أركان ودي أعلى حاجة، وفيها واجبات ودي أقل رتبة من الركن، وفيها سنن، السنة لو سبتها عمدا أو سهوا لا شيء عليك. الواجب لو سبته عمدا تبطل الصلاة، لو سبته سهوا أو جهلا ما تعرفش يعني لا تبطل الصلاة، لكن يجبر الواجب بسجود السهو. الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لو سبته حتى لو ناسي لازم ترجع وتجيبه. ففي فريق من أهل العلم قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني سنة، وده قول الأغلبية. وفي طائفة من أهل العلم قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني ركن. وفي قول ثالث قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني واجبة. ليه؟ قال لك الأمر للوجوب بس ما يدلش على الركنية، ده قول الشافعي على فكرة، أو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي، وده قول أبي عوانة. أبو عوانة بوب كده في مستدركه أو مستخرجه بما يفيد الوجوب. على كل ده قول إيه؟ قول وسط، يعني زي ما أنت شايف كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني تدور بين الاستحباب قول الجمهور والركنية قول طائفة، والوجوب قول طائفة أخرى من أهل العلم. بالنسبة للتشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فريق يقول وده الأغلبية قالوا لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق تاني قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب. الراجح بس يا سيدنا في التشهد الأخير إيه؟ والله أنا أميل إلى الوجوب، أميل إلى الوجوب والله أعلم. ماشي، خلي بالك إحنا لما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مجمل الأحاديث بتقول إن في صيغ متنوعة، يعني اللي حافظ أكثر من صيغة ممكن زي السنة اللي إحنا قلنا كثيرا السنن المتنوعة الإنسان يأتي بها على ينوع فيها. فلو حافظ أكثر من صيغة ممكن يقول دي مرة يقول دي مرة، مش حافظ إلا صيغة واحدة لا بأس فيش مشكلة. وعلى كل هم أهل العلم ذهبوا إلى إن الصيغة اللي إحنا قلناها دي يعني إيه من أفضل الصيغ. الحديث 47 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. أول حاجة الحديث ده متفق عليه بحديث صحيح. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد، يبقى برضو ده لفظ مسلم صحيح. خلي بالك هنا بيقول إيه؟ قال رسول الله إذا تشهد أحدكم، دي سنة قولية يا جماعة ولا سنة فعلية؟ قولية. بقول قال رسول الله. طيب جه بقى في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخر، سنة قولية ولا فعلية؟ فعلية. فعلية اللي عند البخاري فعلية، واللي في رواية مسلم قولية. يبقى كأن الحديث أو الدعاء ده ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، ما تقولوا معايا، والفعلية. القولية والإيه؟ والفعلية. ناخد برضو الألفاظ كده. إذا تشهد أحدكم، تشهد يعني قرأ التشهد اللي هي التحيات لله وخدناها. خلي بالك تشهد هنا هيقول الدعاء ده بعد التشهد الأول ولا التشهد الأخير؟ هو هنا مش محدد، مش محدد. طب بص كده، طب بص كده، استنى خليك بص معانا في كتاب بس كده اللي معانا، وفي رواية لمسلم ها إذا فرغ أحدكم أخيرا وإذا إذا فرغ بالضبط كده. الرواية وضحت أنه بعد التشهد الإيه؟ الأخير، تمام. فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ لام الأمر، ولام الأمر لما تدخل على الفعل المضارع قلنا تفيد الوجوب، الوجوب. خليك فاكر دي هنرجع لها بعد شوية. فليستعذ يعني يستعذ، قال لك يعني يطلب العوذ، العوذ يعني يلتجئ يعتصم يحتمي بالله عز وجل من أربع أو من أربعة أمور. في رواية أحمد، ركز معاه كده، رواية عند أحمد والنسائي، استعيذ بالله من خمس. والعجيب أن أنت لو رحت للرواية دي هتلاقي نفس الأربعة موجودين، هم أربعة كده نعدهم مع بعض. أنا عايزكم تبقوا معايا يا جماعة، عذاب جهنم عافانا الله إياكم، عذاب القبر أدي اتنين، فتنة المحيا والممات أدي تلاتة، شر فتنة المسيح الدجال أدي إيه؟ أدي أربعة. هم نفس الأربعة موجودين في رواية أحمد والنسائي، وفي أولها استعيذوا بالله من خمس. أهل العلم قال لك ده على اعتبار إن فتنة المحيا غير فتنة الممات، يبقى كأن فتنة المحيا والممات اتنين وفي تلاتة تانيين يبقى خمس. واضح الكلام؟ وما فيش المأسم والمغرم. أنا أقول لحضرتك أهو، أنا بتكلم لحد دلوقتي في الروايات اللي معاه. أنا بقول ليه؟ عشان أنت لما تقرأ رواية أحمد أو رواية النسائي وتلاقي فيها استعيذوا بالله من خمس والأربعة مذكورين، تعرف إن المقصود بالخمس إيه؟ إن المحيا والممات حاجتين. حاجة من المأثم والمغرم وردت في إيه؟ في روايات أخرى. اللهم إني أعوذ بك، يعني ما هو قال إيه؟ فليستعذ بالله وبعدين قال اللهم إني أعوذ بك، ده تفصيل بعد إجمال. ما هو قال أعوذ بك فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم. طبعا من عذاب جهنم معروف النار العظيمة كما يقولون البعيدة القعر، وطبعا ايه جهنم لفظ من اسماء النار عافانا الله واياكم. خلي بالك اهل العلم بيقولوا ان انت لما تستعيذ بالله من عذاب جهنم يعني ومن كل سبب يؤدي اليها من الكفر والمعاصي، وكأنك بتستعيذ بالله ايضا من العقوبة والنكال فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عذاب القبر، واضح طبعا القبر معروف، والمقصود كما يقول أهل العلم ما بين الموت وقيام الساعة. والكلام ده يا جماعة وانتم إن شاء الله لا يخفى عليكم يشمل كل ميت حتى من لم يدفن. يعني لو أن إنسانا أكلته السباع كما يقول أهل العلم، أو صار رمادا ولم يدفن في قبر، لكن يسير عليه كل أحكام الإيه؟ المقبور من سؤال ونعيم وعذاب وما إلى ذلك، فأنت تستعيذ بالله من هذا العذاب. وطبعا معتقد أهل السنة إن العذاب في القبر قد يشمل البدن والروح، وقد يكون للبدن فقط وقد يكون للروح فقط. ومن فتنة المحيا والممات، إيه فتنة المحيا وإيه فتنة الممات؟ الفتنة يعني الاختبار، الابتلاء عافانا الله وإياكم. المحيا الحياة والممات الموت. طب إيه فتنة الحياة؟ ألا كل ما يعرض للإنسان في حال الحياة من فتن، ابتلاء بالشبهات، ابتلاء بالشهوات، خلاص أي شيء يكون سبب في زيغ الإنسان، في ضلاله، في انهماكه، في الملذات، الإنسان بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه. وفتنة الممات فيها قولان كما قال أهل العلم، فتنة الممات بعض أهل العلم قال ساعة الاحتضار، بس هو قال فتنة الممات، قال لك أضيفت إلى الموت لقربها، ولسه صحيح ما ماتش بس باعتبار ما سيكون. وقال لك ان الفتنة دي من اعظم الفتن، الشيطان بيعرض للانسان وبيكون حريصا على اغوائه وعلى اخراجه من الاسلام. وناس قال لك فتنة الممات ما يحصل للميت بعد موته من القبر، واحد يقول طب ما هو جاء القبر قبل كده، قال لك لا ما هو يشمل مراحل تانية بقى اللي هي كل المراحل لحد ايه اللي هي في يوم القيامة. ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال بيصد الناس عن شرع الله بما أعطي من أسباب للفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، يعني شوف احنا بنستعيذ بالله كل ما نصلي من المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده كما في حديث عمران بن حسين، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني بيقول دي أكبر فتنة عفانا الله إياكم منها. وطبعا هو اسمه مسيح، وأنا قلت الكلام ده بالتفصيل في الخطب بتاعت دار الآخرة مسيح لأنه ممسوح العين أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيه، يعني بيقطع مسافات طويلة. وسمي دجالا طبعا لكثرة دجاله، أنه بيكذب ويموه على الناس، وطبعا كما لا يخفى عليكم خروجه من أشراط الساعة العظام، نسأل الله أن يعيذنا ويعصمنا منه. خلي بالك بقى، احنا في رواية قلنا المأثم والمغرم. يعني ايه المأثم ويعني ايه المغرم؟ المغرم الدين، مغرم الدين، والمأثم الإثم الذنوب. طيب هل يجوز للإنسان أن يجمع بين هذه الخمس؟ كثير من أهل العلم قال يجوز، على إن الموطن موطن دعاء، يعني ممكن أستعيذ بالله من إيه؟ من الخمس. طيب الحديث ده طبعا بيدل على إن المصلي مأمور بالاستعاذة. أنا قلت لكم من شوية لو تفتكروا فليستعذ، قلنا اللملم الإيه؟ اللملم الأمر، والمفروض لام الأمر لما تدخل على الفعل المضارع تفيد الوجوب، يعني كان المفترض إن هذا الدعاء يكون واجبا، وده اللي قال بيه فعلا الظاهرية وكان بيقول بيه طاووس، لكن المذاهب الأربعة لم يقولوا بالوجوب، إنما قالوا بالإيه؟ قالوا بالاستحباب. ليه بقى؟ قال لك هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته؟ لم يعلمه المسيء في صلاته. احنا اتفقنا إن الأصل في معرفة الواجبات حديث المسيء في صلاته، يبقى اعتبروا إن حديث المسيء في صلاته قرينة صارفة لهذا الأمر عن الوجوب. واحد يقول لي بس سمعنا حديث كده، وركز معايا في اللي أنا هقوله لك ده، حديث في صحيح مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. ركز بقى، قال مسلم لمن مسلم يعني بلغني أن طاووسا قال لابنه، ابنه صلى فبيسأله بعد الصلاة أدعوت بها في صلاتك؟ قلت الأدعية الأربعة دول؟ قال لا، قال أعد صلاتك. يبقى قال لك أو الرجل ده كان بيذهب إلى الإيه؟ إلى الوجوب، بدليل أنه خلاه يعيد الإيه؟ الصلاة. بعض أهل العلم قال ده مذهبه، وبعض أهل العلم قال لعله فعل ذلك بابنه من باب التربية حتى لا يتهاون بهذه الدعوات وحتى لا يتركها، لكن على كل اللي عليه أغلب أهل العلم والراجح أن هذا الدعاء سنة وليس واجبا. وطبعا يا جماعة هذا دعاء عظيم، فيه الإنسان يدعو بخيري الدنيا والآخرة، يعني كما يقول أهل العلم هذا الدعاء سبب للفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان يستعيذ بالله من أمور يشتد بلاؤها ويعظم الخطر في وقوعها. الحديث 48 بعد 100 الثانية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. الحديث اللي جاي كلها حديث خفيفة ناخدها بسرعة كده. طبعا حديث متفق عليه بحديث صحيح. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني، مش علمني دفع الأمر. وينفع حد يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأمر ده؟ الأمر ده بيبقى ليه أغراض، يعني أرشدني، زي ما أنت بتقول إيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هل يقال إن أنت بتؤمر ربنا ولا بتدعو؟ تدعو. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، كلمة في صلاتي يعني ممكن يكون في السجود، مش دي مواطن الدعاء يا جماعة، ممكن يكون في الجلوس بعد التشهد. الحافظ الأول الإمام البخاري رحمه الله يعني قال باب الدعاء قبل السلام، يبقى مال إلا أن الدعاء ده يقال إمتى؟ قبل السلام. أدعو به في صلاتي يحتمل أنه في السجود ويحتمل أنه هو قبل التشهد. على كل اللي مال إليه الإمام البخاري أنه قبل التشهد، وبرضه اللي مال إليه ابن حجر أنه قبل التشهد. إني ظلمت نفسي، أصل كلمة الظلم إن الإنسان يضع الشيء في غير موضعه. طيب يعني واحد يقول يعني ظلمت نفسي؟ قال لك نقصت نفسي حقها بالذنوب، نحن مقصرون، تقصيرنا حاجة من اتنين، يا إما إن إحنا قصرنا في أداء ما أمرنا به، أو إن إحنا وقعنا فيما نهينا عنه. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كثيرا وفي رواية كبيرة، رواية مسلم، كثيرا يعني عدده كتير، وكبيرا يعني قدره كبير، فاغفر لي مغفرة، يبقى ده أمر برضو بمعنى الدعاء، اغفر لي، يطلب من ربنا المغفرة وقلنا قبل كده مرارا المغفرة الستر والتجاوز عن الذنب. مغفرة يقولوا نكرها للتعظيم، يعني اغفر لي مغفرة عظيمة من عندك. ها المغفرة أصلا لا تكون إلا من عند الله عز وجل، لكن هو ذكر العندية كنوع من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وارحمني أدخلني في رحمتك. إنك تعليل بقى اللي جاي ده هو، يعني بما أنك أنت الغفور الرحيم فلا يفعل هذا غيرك، إنك أنت الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. طبعا يؤخذ من الحديث ذه أن يشرع للإنسان أن يدعو في الصلاة به، سواء بقى زي ما قلنا يحتمل قبل السلام أو في السجود، وده دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. أهل العلم يقولون وهو دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية، ففيه الاعتراف بالذنب وأن جميع الخلق عاجزون عن مغفرته، ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة منه، ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب، إنك أنت الغفور الرحيم، وده من كمال الدعاء. وشوف الصديق على جلالة قدره يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مش يقول لك لا احنا مش محتاجنا الكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ما قالوش بقى لا ده انت أبو بكر الصديق اللي فعلت وفعلت، فكلنا مقصرون، كلنا مقصرون. وخلي بالك أهل العلم يقول لك يعني من الأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الإنسان حينما يدعو يظهر الذل والانكسار، وده أرجى لقبول الدعاء، وده أرجى لقبول الدعاء. واضح الحديث ده يا جماعة؟ الحديث 49 بعد 200 عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. خلي بالكم الأول كده قبل ما نتكلم على الحديث صحة وضعفا، عايزكم تركزوا بس تلاحظوا إيه، في سلام عن اليمين وعن الشمال زي ما احنا عارفين، في عن اليمين زيادة وبركاته صح كده، وعن الشمال مش موجودة، مش هو ده اللي قدامنا يا جماعة. فكان يسلموا عن يمين، لا سيدنا الاثنين زي بعض، عندكم الاثنين زي بعض في الرواية معكم؟ لا في زيادة وبركاته في الأولى، لا يبقى الاثنين مش زي بعض، زيادة وبركاته تمام. يبقى هو ده اللي أنا عايزك تركز بس فيه، يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي في اللي على اليمين، وما فيش وبركاته في اللي على الايه، اللي على الشمال. طيب خلي بالك ان العلماء اختلفوا هل لفظة وبركاته ثابتة ولا لا. اولا في ناس قالوا ان هي ثابتة في التسليمة الثانية، بتكلم على الثانية الوقت ركز معايا، وناس قالوا ليست ثابتة في التسليمة الثانية. يبقى في الثانية ناس قالوا ثابتة وناس قالوا شاذة. حتى بلوغ المرام نفسه قال لك جه في بعض النسخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللي على الشمال برضو زي اللي ايه اللي على اليمين. وناس قالوا أصلا في كتاب أبي داود نفسه في نسخ فيها وبركاته في التانية وفي نسخ ما فيهاش، وبرضو في حديث ابن مسعود عند ابن ماجة في نسخ فيها وبركاته كل كلام على التانية وفي نسخ ما فيهاش. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله كم ممن يميل إلى أن هذه اللفظة شاذة غير صحيحة، اللي احنا كلامنا كله على يا جماعة تسليمة الهين في التسليمة الثانية. الحديث موجود عند ابن حبان بإسقاطها من الأولى وإثباتها في الثانية، يعني جاء كده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى عكس اللي هنا. وفي في موارد الظمآن إلى زواج ابن حبان إنها ثابتة في الاثنين. وفي عند ابن عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود ان هو كان بيثبتها في الاثنين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكذلك عند عبد الرزاق عن عمار بن ياسر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الامام النووي كان يعني لا يرى برضو ايه، يعني يقول زياده لا تصح، وكان الامام الحافظ ابن حجر كان الحافظ ابن حجر يقول لا يعني ايه ان لها اصل. على كل زي ما انت شايف كده كلمة وبركاته في التسليمتين فيها خلاف، وافتكر الكلام اللي اقول لك ده هنرجع له بعد قليل. الحديث اللي معنا صحيح من حيث الصحة والضعف، في كلام بقى في وبركاته سواء في التسليمة الاولى اللي على اليمين او في التسليمة الثانية اللي هي على الشمال. رواية الاكثرين بدون وبركاته لكن ثبتت في بعض الروايات، فانت ان اخذت بها فلا بأس، ان لم تقل بها وده الاحب الي لان السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله ده ما فيهوش كلام، الكلام في الايه؟ في الزاد وبركاته. ومساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال ده لا خلاف فيه، بل بلغ مبلغ التواتر، يعني روي عن 19 صحابيا، وبعض اهل العلم قال رواه 29 صحابيا. مش ده اللي يهمني قوي، لان التسليمتين ثابتين، يعني اظن مساله واضحه. اللي يهمني الوقت ان انت تعرف ايه حكم التسليمتين. نمسك تسليمه تسليمه. اولا التسليمه الاولى ركن وفرض من فروض الصلاه، لا خروج من الصلاه الا بها. اظن الكلام ده واضح، ده مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله وقول جمهور العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، وحكي الاجماع على ذلك. استدلوا بما ثبت عند احمد واصحاب السنن الا النسائي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور. احنا شرحنا حديثا مرارا، مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها لا تكبيره الاحرام التكبير، وتحليلها التسليم. قال لك يبقى ما فيش خروج من الصلاه الا بالتسليم. ولما قال تحليلها التسليم يقصد التسليمه الاولى، يقصد او يقصد التسليمه الاولى، لان هي اللي بيخرج بها الانسان من الصلاه. ماشي، يعني خلينا نقول كده ان عامه اهل العلم على ان التسليمه الاولى ركن من اركان الايه، ركن من اركان الصلاه. بالنسبه للتسليمه الثانيه اختلفوا فيها على قولين، قول قال ان هي سنه، وده مذهب المالكيه والشافعيه وروايه عن احمد، ومذهب الجمهور من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، واختاره ابن حزم وابن قدامه، واستدلوا بحديث عن عائشه، حديث طويل، حديث ده عند النسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي صلاه الليل كان يسلم تسليمه واحده، كان يسلم تسليمه واحده. قال لك يبقى لو كانت الثانيه واجبه او ركن لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول بس ده في النافله، نقول كل اللي في النافله ينطبق على اللي في الفرض الا لو جه دليل. وخدوا نفسهم من دليل القول الاولاني اللي هو حديث وتحليلها التسليم، قال لك التسليم يقع على تسليمه واحده. وعلى كل في قول تاني في المساله، قال ان التسليمه التانيه فرض، ده مذهب الحنابله وقول عند المالكيه وقول بعض اهل الظهر. واليوم حديث قوي صراحه في صحيح مسلم عن جابر بن سمره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. قال لك يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاكتفاء بالسلام يمينا وشمالا، يبقى لو اقل من تسليمتين لا يصح. على كل الابرأ للذمه ان الانسان يسلم تسليمتين. واحد يقول لي خلاص المساله سهله، يعني طب ليه الخلاف ده كله؟ انا بقول ده عشان اللي هيترتب عليه. معلش هقول كما قال اهل العلم، الوقت لو حضرتك عفوا يعني سلمت التسليمه الاولى ثم احدثت، ان سلمت التسليمه الاولى ثم احدثت، لو قلنا ان التسليمه الثانيه سنه يبقى صلاتك صحيحه. لو قلنا ان التسليمه ثانيه ركن يبقى انت لسه صلاتك لم تنتهي بعد، يبقى لو احدث انسان بعد التسليمه الاولى فصلاته باطله، لانه ايه الصلاه لم تنتهي بعد. الارجح عندي ان التسليمه الثانيه سنه والله اعلم. وكان النووي رحمه الله يقول التسليمه الواحده محموله على بيان الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه اللي احنا قلناه سلم تسليمه واحده عشان يقول لنا ان ده جائز، لكن الاكمل والافضل ان يسلم الانسان ايه تسليمتين. خلاص يا جماعه. طبعا برضو ان شاء الله لا يخفاكم ان السنه ان الانسان يلتفت يمينا ويسارا، بس عايز انبه على نقطه. بعض الناس بيسلم، ارجو ان انتوا تركزوا مع اخواننا، بعض الناس يسلم وهو وشه لقدام وبعدين يلتفت. لا، الكلام ده مش صح. انت بتسلم وانت بتلتفت، بحيث انك يعني يكون السلام وانت بتلتفت على اليمين والسلام وانت بتلتفت على الشمال. وبعض الناس، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، يسلم ويروح يعني يضرب براسه لتحت كده معرفش ليه، وبعدين يروح ملتفت يمينا، وبعدين يرجع ايه يحط راسه في النص ويسلم ويضرب براسه لتحت كده ويروح لافف ناحيه الشمال. وبعض الناس لما بيلتفت التفات يسير، التفات يسير. خلي بالك الجمهور من الحنفيه والشافعيه والحنابله ان الالتفات يعني يبالغ فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، ده ثابت عند احمد واصحاب السنن عن عدد من الصحابة، وثابت برضو في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت لحد ما يرى بياض خده، يعني يبالغ صلى الله عليه وسلم في الالتفات. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.